أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل من حلق لحيته خوفا أن يخرج من العمل هل يدخل في الخوف المحرم ويكون ناقص الإيمان؟ هل إيش؟ يقول من حلق لحيته خوف من أن يخرج من العمل. أي هذا هو هذا نوع من فعل المحرمات مراعاة ومداهنة للناس وخوفا من أن يضروه، فهذا من النوع الثاني من الخوف، وهو أن يفعل شيء من المحرمات أو ترك شيء من الواجبات خوفا من الناس ومن تهديدهم. رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم صوم يوم السبت إذا وافق يوم عاشوراء؟ المفروض والأفضل إن الإنسان يصوم معها الجمعة والأحد كما هي السنة، صوموه يوما قبله ويوما بعده، لكن لو أنه ما صام لا يوما قبله ولا يوما بعده فلا بأس في إفراده لأنه عاشوراء، ما أفرده لأنه السبت، صامه لأنه عاشور، مثل ما لو وافق يوم الجمعة يوم عرفة. أيضا معروف أن إفراد يوم الجمعة مكروه، لكن إذا صار يوم الجمعة يوم عرفة وهذا الإنسان ما صام الخميس فإنه يصوم يوم الجمعة لأنه عرفة، ما صام لأنه الجمعة، فهذا ما ليس فيه بأس. ولا شك أن كونه يصوم الخميس قبله أفضل، كذلك في عامنا هذا لو صمت اليوم مع بكرة أفضل، وإن صمت الأحد مع بكرة أفضل، ما تستطيع ما قدرت ما حصلت لا بأس، صم السبت لأنه عاشورة لا لأنه السبت. أحسن الله إليكم. يقول السائل يقول أنه لدينا معلم يقول لا يترك الطلاب أن يخرجوا من الفصل إذا أذن الظهر إلا بعد الصلاة بعد انتهاء من صلاة الظهر، يقول ويصلون جماعة، يقول إذا أطعناه هل ندخل في باب من أن طاعته في معصية الله؟ لا شك أن طاعته في ترك صلاة الجماعة أنها طاعة في معصية الله، لكن إذا كان إنه يمسكهم ويؤدي الدرس معهم ثم أيضا يمسكهم حتى يصلون جماعة فلا بأس. يقول مثلا أنهم إذا خرجوا ربما تنقطع يعني سلسلة الدرس ويتفرقون أو نحو ذلك، لكنه يلتزم بأنه مثل ما أنه شد عليهم في الفصل يشد عليهم أيضا بأن يصلوا جماعة ثم يخرجون، فلا بأس في ذلك لأنهم جماعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الفرق بين الكهانة والعراف؟ الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب يعني المغيبات في المستقبل، وأما العراف هو الذي يستدل على بعض الأمور في مقدمات وأشياء يفعلها يدعي أنه يعرفه وكذاب، إنما الشيطان هو الذي يقول له قل كذا وقل كذا، فمثلا يستدل على مكان المسروق أو مكان الضالة بكتابات أو بخطوط في الأرض أو برمي الحصى أو بكتابة الأبجد والنظر في النجوم، كل هذه إنما هي يجعلها أمام الحاضرين ليخدعهم ويظهر لهم بأن هذه الأشياء هي التي تدله وأنه يستدل بها، هو كذاب. إنما شيطانه الذي هو وإياه متفقون يخدم بعضهم بعض هو الذي يقول أو قل مكان مسروق في مكان كذا وكذا، الشيء الضال يعني السلعة اللي ضاعت منك في مكان كذا وكذا، شيطانه الذي أخبره بذلك، والشياطين يوحي بعضهم إلى بعض كما ذكر الله عز وجل، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا الفرق هو أن الكاهن يدعي علم الغيب في المستقبل أنه سيكون في يوم كذا كذا وكذا من الأشياء الحوادث الكونية، وأما هذا لا، هذا يستدل على مكان مسروق والمكان الضال، مثلا تسأل عن أهلك في البلد الفلاني ماذا عندهم، في أشياء يستخدمها كما ذكرنا. فعلى كل حال كلهم سواء وكلهم طواغيت. وابن ابن تيمية رحمه الله يقول إنها إن الحكم يشملهم سواء، سواء المنجم والكاهن والضارب بالحصى أو الخطاط في الأرض، الرمال يسمونه يعني يخطط في الأرض، والذي ينظر بالنجوم يكتب حروف الأبجد، كلهم سواء لأنهم كلهم كذابين وطواغيت ودجالين كلهم. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: لو أمرني إنسان بمعصية الله عز وجل فأطعته بالظاهر ولكن قلبي مكرها لذلك، هل هذا جائز كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ كيف تطيعه في الظاهر، تجامل معه وتظهر له أنك مطيعا له وتعصي الله وأنت تعرف أنه لا يملك لك نفعا ولا ضرا؟ إذا كان أنه سيترتب على ذلك عليك ضرر كبير فنعم، أما إذا كانت مجاملة فقط من أجل أن ترضيه وتدفع غضبه عنك ونحو ذلك فلا. اللي أمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذا كان شيء يترتب عليه هلاكك أو شيء يعني يضرك ضررا بالغ، أما شيء بسيط من أمور الدنيا ونحو ذلك فهذا لا، لا تجامل معه، بل عليك أن تجهر بطاعة الله حتى أن الله عز وجل يظهرك عليه وينصرك عليه رغم أنفه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: الذي حلف بالله عز وجل ألا يفعل كذا في حال الغضب، هل عليه شيء إذا خالف يمينه؟ إذا حلف بالله في حال الغضب، في حال الغضب نعم، ثم إيش يقول يعني إذا خالف اليمين هل عليه شيء؟ إذا كان هذا الغضب أفقده شعوره يعني ما يشعر ماذا قال لا يؤاخذ، أما الغضب الذي لا يفقد الإنسان شعوره يؤاخذ به الإنسان، يعني ليس كلمة غضب هذه كلها تتخذ يعني مركبا سهلاً.